أول مرة وآخر مرة حبي ذا واحد روحه ينطيها بقرب فرصة يلقيها كل ما راح يتوقع نرذله مو مثلك وقيس العشق بالفترة مرات العشق نظرة ما تنعاد للكرة مني روح ما تلقى بديلة ما ريدك بعد هسه يلا رفعت الجلسة باكر تكبر وتنسى مثلي هم تعديها مثل ما صار بياني يوم الإلك وتعاني ما أغلب بعد ثاني روحي بيد أخليها بعدك بعد هسه يلا رفعت الجلسة باكر تكبر وتنسى مثلي هم رايد واحد يفهمني عالبيه انا اتساءل شبيه صارت عندي عاديه اي انسان ما يهزني كلامه مليت العشق والشوق ما سمع ما خليت خطر جاء حتى تنزل الدمعه وعلي راح ما تقوم القيامة ما منطيك أهمية وليش ترد لي يومية أنا صحق قلل الجاية بعد ما يفيد ملقاية هي المشكلة هاية طيبة قلبي لهواية ما عندي جند غاية هيك جادة حبيها واحد روحه ينطيها بقرب فرصة يلقيها كل ما راح يتوقع نرذله أول مرة وآخر مرة حبيها واحد روحه ينطيها بقرب فرصة يلقيها كل ما راح يتوقع نرذله مو مثلك وقيس العشق بالفترة مرات العشق نظرة ما تنعاد للكرة مني روح ما تلقى بديله ما ريدك بعد هسه